وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، وسدِّد ألسِنتنا، واهدِ قلوبنا، واسلُل سخيمة صدورنا. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد المبارك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين. اللهم اجعله منارًا للسلم والإسلام والأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك أن تحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمره وعلماءه وعقيدته ومقدساته وحرماته يا رب العالمين. اللهم احمِ حدوده واحفظ جنوده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا اللهم إنا نسألك أن تحفظهم بحفظك، وأن تكلأهم بعنايتك، وأن تحوطهم برعايتك. اللهم إنا نسألك أن تؤمنهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة يا أكرم الأكرمين، وعم بذلك بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وارفع الضراء والبأساء عن المتضررين يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم اكتب نصرهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم اجعل فيما يأتيانه ويذرانه الخير والنفع والسداد للعباد والبلاد في العاجل والآجل والدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك يا رب العالمين. أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد، الحمد الدائم السرمد، الحمد الذي لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، حمدًا كما ينبغي أن تُحمد، كما أنت له أهلٌ وكما هو لك علينا حق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله،